بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يشملنا وإياكم في وعد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الصحيحين عنه من حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم، في رواية ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فلا حرمنا الله وإياكم هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. يقول الله جل وعلا في آيتين ألفاظهما واحدة وإنما اختلفتا في عاقبتهما، يقول جل وعلا في آية سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في أواخر السورة. وفي أوائل سورة أتى أمر الله، سورة النحل، بعدما عدد سبحانه على عباده أصول النعم قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. تأملوا يا رعاكم الله في هاتين الآيتين، إنما اختلفتا في خاتمة الآية الأولى إن الإنسان لظلوم كفار في آية إبراهيم، وفي خاتمة آية النحل إن الله لغفور رحيم. في سورة إبراهيم ذكر الله هذه الآية بعدما عدد على عباده لا سيما أهل الشرك به أسباب وحدانيته وربوبيته التي تستلزم وتستوجب إفراده بالألوهية والعبادة، فقال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه، لأن الله يجيب دعوة الكافر كما يجيب دعوة المؤمن، حيث إن إجابة الكافر من باب رزقه، كما يرزقه يجيب دعوته إذا كان مضطرا، كما قال سبحانه: أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويشترك في هذا الاضطرار المسلم والكافر. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا، هذا هو منته سبحانه على من أنعم عليهم ورزقهم وأغدق عليهم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيعون لها عدا ولا إحصاء ولا تعدادا بذكرها. ثم قال: إن الإنسان لظلوم كفار. يقول أهل العلم: لما ذكر سبحانه المفرد باسم جنسه نعمة، وأضافها إلى المعرفة المفرد الله، وإن تعدوا نعمة الله، دل ذلك على عموم النعم، وهذه من صيغ العموم في كلام الله كما في كلام العرب. فإن معنى الآية وإن تعدوا نعم الله، لكن لم يذكر سبحانه النعم بصيغة الجمع، وإنما ذكرها بصيغة المفرد على أنها جنس، ثم أضافها للعلم المفرد الله، دلت على نعم عظيمة كثيرة لا نستطيع لها عدا. في آية النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن ختمها هناك بقوله إن الله لغفور رحيم. وسيأتي استنباط اختلاف هاتين الخاتمتين في هاتين الآيتين. ولنقف يا رعاكم الله مع نعم الله وقفة. ولو سألتكم سؤالا، ما أعظم نعم الله علينا؟ ها؟ الإسلام، هذا يقول الإيمان. ما أعظم نعم الله علينا؟ أعظم نعم الله علينا هو التوحيد في الإسلام والإيمان، هذه أعظم النعم التي أولانا الله عز وجل إياها، أن نكون من عباده المخلصين ومن عباده الموحدين، وهم المؤمنون والمسلمون والمحسنون الذين نجوا من شباك إبليس من أن يكونوا صحبه في نار جهنم. ولهذا قال تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن أعظم نعم الله علينا الظاهرة والباطنة الجليلة والصغيرة هي نعمة الإيمان، نعمة التوحيد. ومن فروع هذه النعمة أن الله امتن علينا بأن أرسل إلينا أفضل رسله، من هو؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصالح ومن سلفه من المرسلين وسلم تسليما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن الله بعث إلينا رسولا من غيرنا، لو أن الله بعث إلينا رسولا من الملائكة فيرعبنا ويخوفنا، وإنما بعث إلينا رسولا من أنفسنا، بل من أنفس العرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. من نعمة الله علينا أيضا من فروع نعمة الإيمان أن الله أنزل إلينا أفضل كتبه. كتب الله كم المنزلة؟ ها يا أخواني، لا نستطيع لها عدا، نعلم منها خمسة، عدوا معي: صحف إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود وآتينا داود زبورا، والإنجيل على عيسى، والمهيمن عليها الناسخ لها القرآن، أفضل كتب الله وأفضل كلامه. من نعمة الله علينا في نعمة الإيمان من فروعها أن تعبدنا بهذه الديانة وبهذه العبادات التي لا غل فيها ولا إصر. امتن الله علينا بماذا؟ بأن رفع عنا الإصر وهي الأغلال والتشديد الذي كان على بني إسرائيل. ولهذا في ألف لام ميم صاد الأعراف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت. الإصر والأغلال كانت على من قبلنا، وضعها عنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت شريعة الإسلام شريعة متكاملة، شريعة صالحة لكل زمان ومكان، تناسب الناس، تناسب الخلق، ليس فيها غل ولا بدع ولا تخلف، بل إنها تنظم حياتهم وتصلح معاشهم ومعادهم. إذن أعظم نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين. في حجة الوداع أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة آية جليلة عظيمة. جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لما فيها من إظهار منة الله ونعمته وإحسانه وفضله وتلطفه. فقال عمر، واليهود أوتوا علما لكن لم يعملوا به، قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم عرفة. شاهدها أيها الجمع الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأضاف النعمة إليه تشريفا. إذن هي أعظم النعم التي أولانا الله إياها أن جعلنا مسلمين مؤمنين موحدين. فاستمسكوا، بارك الله فيكم بهذه النعمة، ولا تضيعوها ولا تزايدوا عليها ولا تسايروا فيها في زمن صار الدين أرخص ما على الإنسان أن يزايد عليه وأن يساوم فيه، يبيع دينه لأجل شهوته، يبيع دينه لأجل رغبته، يضيع الصلاة لأجل المباراة، يؤخر الصلاة لأجل البيع والشراء والمال، لأجل اللعب واللهو مع أولاده ونسائه وأطفاله. دينكم لا تساوموا عليه. ويتأكد هذا في آخر الزمان، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان وما أراه بالبعيد، يصبح فيه الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض، أي عرض يسير من الدنيا، ما همه أن يبيع دينه. لما؟ ضعف دينه ورق إيمانه حتى سهل عليه أن يزايد عليه وأن يبيعه بأبخس الأثمان. هذا الدين اشترى الله عز وجل منك مقابله الجنة، ويربح البيع مع ربنا سبحانه وتعالى. في ماذا هذا كله؟ في هذه النعمة الكبرى العظمى، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة التوحيد. من نعم الله علينا، وعدوها فإني سأذكر أصول النعم من هذه الآية التي ذكر الله فيها أننا لا نستطيع أن نحصي فيها علينا نعمة. من نعم الله علينا يا أيها الإخوة نعمة العافية في أبداننا. نعم، ولهذا أمرنا جل وعلا أن نتفكر، فقال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر نعم الله عليك في بدنك، في سمعك تسمع من غير آلة، في بصرك، ولا يعرف نعمة السمع والبصر إلا من فقدهما، بل لا يعرف عموم نعم الصحة والعافية إلا من فقدها. ولهذا قالوا في الحكم: الصحة تاج على رؤوس من لا يراه إلا من. تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. كلية لو جمعت يدك لكانت أكبر منها. كم تصفي الدم في جسمك من السموم. وانظر إلى من بلي بتعطل الرئة أو تعطل وظائفها، كم يحتاج إلى جهاز يبقى عنده مجندلا على قفاه عدة ساعات، وأن تجعلها الله جل وعلا في جوفك لا تعلم مقدارها حتى تفقدها. جاء في كتب بني إسرائيل ويقول صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله جل وعلا 500 سنة لم يفتر، فبعثه الله جل وعلا فقال: عبدي أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك؟ فأعجب واغتر، ونعوذ بالله من العجب والاغترار، أعجب بعمله 500 سنة لم يعص الله، قال: ربي أدخلني الجنة بعملي. فيأمر الله جل وعلا ملائكته أن اجعلوا عمل 500 سنة في كفة من كفتي الميزان، واجعلوا نعمة البصر في كفة، فطاشت نعمة البصر بعمل 500 سنة، بقي نعمة السمع والنطق والفهم والعقل وقضاء الوطر واللمس والشم والنفس إلى آخره مما لا نستطيع عد نعم الله علينا في أنفسنا، فكيف في الآفاق؟ فقال: ربي أدخلني الجنة برحمتك. وأصدق من هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن عملك ليس مقابله الجنة، وإنما عملك بإيمانك سبب لدخول الجنة، ليست الباب المعاوضة، خذ هذا بكذا. فالبيع والشراء معاوضة، لكن عملك بإيمانك سبب لدخول الجنة. ادخلوها بما كنتم تعملون، أي بسببي. فباء هنا باء السببية ليست باء المعاوضة. من نعم الله علينا يا أيها الإخوة نعمة العافية في القلوب، العافية في العقول، ولا تعرف أن هذه النعمة معرفتها إلا إذا جربت الضلال والضياع، وجربت الهوى والبدعة والكفر، تعرف عظيم نعمة الله عليك بأن هداك ومن عليك. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم حدب ظهره على رسول الله 5 سنة، ها يا إمامنا أجب عنها السؤال أو صرحت؟ ما السؤال؟ ها؟ 5 سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يفزع للإمام مؤذنه. كم؟ أنا أعرف أنها ما هي بأيام ولا شهور. ها يا إمام يا مؤذن، ها؟ 5 سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله، فلم تصب قريش من رسول الله ما أصابت حتى مات أبو طالب. ها يا أخواني، ها؟ 43 سنة، ما شاء الله. يا أخي ما أسألكم عن لاعب المنتخب أنا، ولا أسألكم عن أسمائي. ها يا أخانا يا أبا 40، تراك ما أنت بعيد. 43 سنة حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم من موت عبد المطلب ولرسول الله 7 سنين إلى أن بعث. ولرسول الله كم سنة لما بعث؟ 40. ومات أبو طالب بعد 10 سنين من البعثة، 43 سنة. هدى الله برسولنا أبعد الناس، ولم يهتدي أقرب الناس له عمه أبو طالب. أبو طالب آمن بشعره لكنه لم يقل لا إله إلا الله، فلم ينفعه ذلك. لأبي طالب قصيدة يا أخواني تسمى اللامية، حق أن تكون من المعلقات لجزالتها وجرسها وعظيم معانيها. قالها في آخر حصارهم في الشعب، شعب أبي طالب قد حصر فيه كم سنة؟ 3 سنين، حتى لم يجدوا من ورق الشجر ما يسدون به جوعهم. قال في قصيدته اللامية، واختصر منها ما يناسب المقام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. ما الذي منعه أن يؤمن؟ أن يجر مسبة على آبائه وأجداده، على عبد المطلب وعبد مناف وهاشم، أنه فارق دينهم. لأن أعظم ما منع العرب أن يؤمنوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهو القائل، أعني أبا طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ومع ذلك لم يؤمن. ومن أسباب عدم إيمانه أن الله عز وجل قيض له قرناء سوء وجلساء سخط ومقت في آخر حياته. فإن أبا طالب وهو ينازع الموت حضر عنده أبو جهل، عمرو بن هشام، فرعون هذه الأمة، وعبد الله بن أمية من صناديد كفار مكة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يركض. لماذا جاء مستعجلا؟ يخشى أن يموت عمه ولم يهتد. فقال: يا عماه، وهو عند رأسه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ديني عبد المطلب؟ وحسافة، تترك دين آبائك؟ تترك دين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب. فمات ولم يقل لا إله إلا الله، مات على غير الإيمان. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أن فاته عمه أقرب الناس إليه، فقد هدى الله به الأبعدين. وأنزل الله عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن نعمة الله عز وجل لك بهداية القلوب إلى السنة، إلى الإيمان، بترك البدعة والهوى والشنآن، نعمة عظيمة. من نعم الله علينا نعمة الأمن في الأوطان يا أيها الإخوة، وما أجلها والله من نعمة، وما أعظمها علينا من منة حتى في هذا الزمان. وانظروا ما تتقاذفه إليكم وسائل الإعلام المختلفة من أخبار الجنوب والشمال، من تخطف الناس من بينكم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا و ويتخطف الناس من حوله وأنتم آمنون مطمئنون، كلمتكم واحدة، جماعتكم واحدة. ما زال يحاول أعداؤنا في الداخل والخارج في قلقلة هذا الأمن وفي التشويش عليه وفي فتنة، لكن ربي جل وعلا يخيب مساعيه. جمع الله الكلمة فلا فتن ولا اضطرابات ولا ربيع عربي ولا خريف عربي، وحياه مئات الألوف من المسلمين في دماء. أنتم آمنون مطمئنون في بلدكم. نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يثمنها ويقدرها حق قدرها إلا من جرب الخوف وجرب انفلات الأمن. وسألوا إخوانكم في من حولكم يعطونكم من ذلك بخبر، فليس راء كمن سمع. هذا بلد آمن. بما أمن؟ بالإيمان، بالإسلام، بتحكيم الشريعة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإقامة شعائر الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعمة الأمن أليست من جليل نعم الله علينا يا أيها الإخوة؟ والأمن ليس فقط في أمنك في بيتك، بل أمنك على نفسك من الضلال. من الأمن هذا الرزق والرغد الذي سيق إلينا. ادخل السوق وانظر فيه أنواع النعم جلبت لك من شرق الدنيا وغربها، من شمالها وجنوبها. تأكلون فواكه الشتاء في الصيف، أليس كذلك؟ وفواكه الصيف في الشتاء. أرزاقكم جلها مما جلبت لكم عبر البحار. رغيد عيشكم، وغيركم قد يبقى اليوم واليومان والثلاثة لا يطعم شيئا. وفي المسند وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسى، لأن المساء وقت السكون ليس وقت المعاش، من أمسى آمنا في سربه أي في بيته وأهله، معافا في بدنه، لا يشكو مرضا عضالا يقل مضجعه، عنده قوت يومه، قوت يوم واحد، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لو يغلق على أحدنا باب بيته أظنه يبقى سنة ما يحتاج إلى السوق، عنده في الثلاجة وفي الغيزل وفي المستودع ما يكفيه، ولا لا يا أخواني؟ ما يبدي من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل يا أيها الإخوة في تعليم أولادنا في بلدان على التعليم مقابل، وتعليم فاشل يفسد عليهم دينهم وعقيدتهم. ماذا يقرأ أولادنا؟ يقرؤون القرآن، يتعلمون التوحيد، يعرفون كيف يتوضؤون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون. ينشأ من أولادنا في بلادنا من إذا تخرج من الجامعات غدا في مصاف علماء غيرنا، وانظروهم في عوامنا في مقابل علماء غيرنا، تجدون هذا المعنى يا أيها الإخوة. نعم الله عظيمة، فلا تغرنا هذه النعم فنقابلها بالجحود، نقابلها بالغفلات، نقابلها بأن نلوم غيرنا ولا نلوم أنفسنا على معاصينا. بلينا بالدواعش يفسدون عقائد شبابنا وأبنائنا، وليس الأفكار. نسمع في وسائل الإعلام وغيرها الفكر الداعشي، ليس هو بالفكر، إنما هي عقيدة باطلة انغرست في النفوس حتى طمست القلوب، فصار فيها الحق باطلا وصار الباطل حقا، صار فيها المعروف منكرا والمنكر معروفا، يتقرب أحدهم إلى الله بقتل ابن عمه وبقتل ابن خالته وبقتل قريبه. ما جاء ذلك إلا من هذا الباطل في اعتقاد الخوارج الخبيث الذي بلي به بعض شبابنا، لأننا أمنا ولا يصح أن نأمن من مكر الله. لما ذكر الله في ألف لام ميم صاد الأعراف خبر الأمم مع أنبيائهم وكيف أنهم أمهلوا وأجلوا وأخروا لعلهم يتوبوا ويرجعوا، بخبر نوح ولوط وخبر إبراهيم وموسى وصالح وهود مع أقوامهم، قال في آخر السياق: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلننتبه أيها الإخوة ولنستحضر هذه النعم ونثني على الله بها، فهو المولي لها وحده. وللأسف يولينا ربنا بهذه النعم ويوجه الحمد والشكر والثناء لغيره، سواء باللسان وما أكثره، أو بالفعل والأركان، أو بالجنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري. مبدأ واقع يا أخواني، الله الخالق والمعبود غيره. البوذيون يعبدون بوذا، واليهود والنصارى يعبدون أبناء الله بزعمهم وافترائهم على الله، وكثير من الوثنيين يعبدون معظميهم شمسا أو قمرا أو حجرا أو شجرا، ومن المسلمين فئام صرفوا العبادة للمقبورين، للأضرحة، للمقامات. يا سيدي فلان مدد، يا بدوي هب لي ولد، يا كباشي أغثني، يا حسين أدركني، يا عباس فرج همي، يا عبد القادر اقضي حاجتي، يا عيدروس حقق مرادي، يا شمس تبريز، إلى أسماء كثيرة. أخلق ويعبد غيري، بالدعاء، بالاستغاثة، بالنذر، بالذبح، بالقصد، بالتوكل، بالرجاء، بالخوف، بغيرها من أنواع العبادة. وأرزق ويشكر غيري، يرزق الله جل وعلا عبده الإيمان والأمن، اجتماع الكلمة ورغد العيش. والله هذا للمعروف، اطال عمرك، تفضلت علينا يا فلان، أرجع الفضل للنعم لغير الله، وهو في الأمطار ما أكثره. المطر، تأملوا في وسائل الإعلام والنشرات الجوية، هذا المطر بسبب منخفض السودان، منخفض الهند، هذا المطر بسبب التقاء الموجة الحارة مع الباردة، وهذا من عقيدة الجاهلية الباقية في هذه الأمة. فروى مسلم في الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال وخلال من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، فلا يجد فخر في حسب، يعني نسب أو منصب أو جاه أو مال، إلا ويعقبه طعن في نسب غيره. والاستسقاء بالأنواع، نسبة المطر إلى النوع، إلى الأبراج، إلى النجوم، إلى الفصول، إلى المنخفض السوداني، المنخفض الجوي والمرتفع الجوي. والنياحة على الموتى، والنائحة إذا لم تتب تقاوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. ما صلاة الغداة يا أخواني؟ الفجر في الحديبية على إثر سماء من الليل. قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل وقد نزل عليه المطر في آخر الليل، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا هذا مطر الوسم، هذا مطر العقارب، هذا مطر البرج الفلاني، هذا مطر النوى الفلانية، هذا مطر المنخفض الفلاني، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لماذا كفر بالله؟ لأنه أضاف نعمة الله بالمطر لغيره، وهو القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، الولي الذي أولانا هذه النعم، الحميد الذي يحمد عليها سبحانه وحده دون ما شريك. واطرد هذا في كثير من نعم الله عليك الظاهرة والباطنة، هل أنت حامد لله عليها؟ فأبشر، إن الله يحب أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، يحب ذلك أن يسمعه جل وعلا من عبده بلسانه وبقلبه وجنانه. الحديث طويل في نعم الله. ختم الله آية إبراهيم بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لن نستطيع إحصاء عد نعم الله علينا لا في أصولها ولا في أفرادها. إن الإنسان جنس الإنسان ظلوم كفار، ظلوم ظلم ربه فلم يرجع نعمه إليه ويحمده عليها، كفار جحاد لنعم الله، جنس الإنسان هذا، كما قال في آية العصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا في آية في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، هذه للمؤمنين وتلك لغير المؤمنين، غير المؤمنين ويلتحق فيهم عصاتهم وجاحدوا وجحادوا نعم الله عليهم ظلوم كفار. المؤمن يحمد الله على نعمه ومع ذلك لن يستطيع أن يبلغ حمد الله على جميع النعم ولا أن يحصيها ليحمد الله عليها، فالله غفور رحيم، يغفر الله له ما قصر عنه في حمد نعمه ويرحمه إذا لم يستطع أن يستوفي نعم الله عليه. ولهذا مما جاء في الأثر من قال الحمد لله حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها فقد أبلغ على الله بالثناء. هذا يا أيها الإخوة طرف من تأمل قول الله جل وعلا في هاتين الآيتين من سورتي إبراهيم والنحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. كما وسألوا جل وعلا أن نكون وإياكم ممن شكروا نعم الله وآلاءه ظاهرا وباطنا فلهجت بذلك قلوبهم وانعكز ذلك على ألسنتهم وأعمالهم وجوارحهم. اللهم اجعلنا شكارين لنعمائك صبارين عند قضائك وبلائك. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا. نحمدك اللهم على نعمة الإيمان والإسلام والتوحيد ونعمة الأمن في الأوطان واجتماع الكلمة، ونحمدك يا إلهنا على نعمة رغد العيش، ونحمدك على نعمة الصحة في أبداننا والصحة في منهجنا واستقامتنا. لا نحصي ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.